أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 38. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهم المحمولات أو بهم المحمولات. مرة نقول الإنسان موجود والعنقاء معدومة، فجعلنا الوجود محمولا وجعلنا العدم محمولا. الإنسان موجود، الإنسان موضوع موجود محمول، العنقاء معدومة، العنقاء موضوع ومعدومة شنو؟ محمول. ثم الوجود والعدم قد يحملان، فيقال الإنسان موجود والعنقاء محمول معدومة، فجعلنا كلا من الوجود والعدم محمولا، وقد يربط بهما يعني بالوجود والعدم المحمولات. نقول الإنسان توجد فيه الكتابة، فالإنسان كاتب، الإنسان موضوع كاتب محمول، فإحنا هذا كاتب ونريد الربط بالإنسان، الربط ماذا؟ بالوجود. الإنسان توجد فيه الكتابة، فجعلنا الوجود بين الموضوع وبين المحمول. القرد تعدم فيه الكتابة، صحيح؟ فجعلنا العدم رابطا بين الموضوع وبين المحمول. وقد يربط بالوجود والعدم المحمولات، أصلا مسألة جدا دقيقة، هذا ما فيها أي مشكلة. طيب الآن خلينا نطبق. أقول اعلم أن الوجود والعدم قد يحملان على الماهية، فيقال أو كما يقال الإنسان معدوم والإنسان موجود، فجعلنا العدم محمولا وجعلنا الوجود محمولا. وقد يجعلان يعني الوجود والعدم رابطة كقولنا، رابطة بين الموضوع والمحمول، كقولنا الإنسان يوجد كاتبا، الإنسان يوجد كاتبا رابط مو محمول، الكاتب هو المحمول، صحيح؟ يعني في الحقيقة كانت شكل الإنسان كاتب، فالإنسان موضوع كاتب محمول، فجبنا يوجد ربطنا رابط، صح؟ ربط المحمول بالموضوع. الإنسان من يخلق هو كاتب، كاتب بالقوة طبعا، يعني مثلا الإنسان يوجد ناطقا، يعني الإنسان له النطق. أي الإنسان تعدم عنه الكتابة، أو نقول القرد تعدم عنه الكتابة، فصار العدم الناشن هو رابط، ربط المحمول بالموضوع. جدا مسألة ما بيها المحمولات نربطهم بماذا؟ بالموضوع. المحمولات تربط؟ لا، مو يكون الوجود والعدم رابط بين المحمولات، لا، مقصودة محمولات بالموضوع. زين، فها هنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم رابطتان، صحيح؟ أحدهما يعني واحد من الوجود والعدم رابطة الثبوت والوصف، أثبتنا الكتابة للإنسان ووصلنا الكتابة بالإنسان، والأخرى اللي هو العدم رابطة السلب والفصل، سلبنا الكتابة عن الإنسان وفصلنا الكتابة عن الإنسان. مثلا صوت جدا واضح. طيب هنا هذا البحث البعدي، وقال والحمل، هذا لازم تدققون فيه لان المتن البعدي يرتبط به، اكو اشكال المتن البعدي اللي هو رد لاشكال، فلابد انه ان نفهم هذا المتن حتى نفهم رد الاشكال. الدخل المقدم، يا ترى بين الموضوع والمحمول اكو اتحاد لو اكو تباين؟ الانسان كاتب، الانسان موضوع وكاتب محمول، اكو بيناتهم اتحاد لو اكو بيناتهم تباين؟ يعني اكو نقطة اجتماع؟ هذه نقطة الاجتماع الاتحاد كلي ام في نقطة من النقاط؟ هذا الانسان قاتل، هذا اللي يقوله، يقول بين الموضوع والمحمول لابد ان يكون نقطة اشتراك ونقطة افتراق. إذا كان يتفقان في جميع النقاط راح يصير يستلزم حمل الشيء على نفسه. نقول الإنسان إنسان، هل يمكن حمل الشيء على نفسه؟ لا. وإذا كانا يفترقان كليا ما موجود أي نقطة اشتراك راح يصير شنو؟ تباين. وهل يمكن حمل هذا المتباينين على الآخر؟ نقول الإنسان فرس وما قلنا الإنسان حيوان. خب لا تريد تقول بل الإنسان هو الحجر الشريفان في الجسمانية، لا، مفهوم الحجر ومفهوم الإنسان أكو نقطة اشتراك؟ ما، بل افتراق كلي. فهل يصح هذا الحمل؟ هذا الحمل باطل. فإذا احنا نريد بين الموضوع وبين المحمول نقطة اشتراك ونقطة افتراق، لا يمكن أن يشترك في جميع النقاط فيستلزم حمل الشيء على نفسه، ولا يمكن أن يفترق في جميع النقاط فيستلزم حمل أحد المتباينين على الآخر. الفكرة جدا واضحة ومسلمة قارنة في المنطق. الوصل والفعل الآن اللي خرينا قبول، بس هذه الفكرة الآن الجديدة كنا نفهم. يقول والحمل، انتم لو تضيفون عليه الإيجاد، والحمل ضيفوا عليه الإيجاد، ليش؟ لأن إذا قلنا الإنسان ليس بفرس، فنحن حمل سلبي، أكو بين الموضوع والمحمود تباين كلي لا لا، أكو هذا صحيح الحمل لو مو صحيح؟ صحيح. إذن وين المشكلة تصير عندنا؟ في الحمل الإيجابي. في الحمل الإيجابي لابد أن تكون نقطة اشتراك ونقطة افتراق، مو في الحمل السلبي. تضيفوا عليه الإيجابي. والحمل الإيجابي يتدعي اتحاد الطرفين، الطرفين من هو؟ أي الموضوع والمحمول. يستدعي اتحاد الطرفين أي الموضوع والمحمول من وجه، من وجه من الوجوه لابد أن يكون اتحاد، في نقطة في وجه يكون فرد اتحاد. والحمل الإيجابي يستدعي، هاي الواو عاقبة، تغايرهما أو تغايرهما. يستدعي والحمل الإيجابي يستدعي تغايرهما، تغاير ماذا؟ الموضوع والمحمول يعني الطرفين. يستدعي تغايرهما من وجه آخر، من آخر يعني من وجه آخر. ضبطوا العبارة ماشي السجاد؟ فإذا والحمل الإيجابي يستدعي أن يكون بين الموضوع والمحمول نقطة اشتراك، ويستدعي أن يكون بين الموضوع والمحمول نقطة افتراق. ليش؟ لكي لا يستلزم. إذا قلنا أنه يشتركان من جميع النواحي ما يكون نقطة افتراق، راح يستلزم حمل الشيء على نفسه. وإذا قلنا يفترقان في جميع النواحي راح يستلزم حمل أحد المتباينين على الآخر حملا إيجابيا وهو مردود. صحيح؟ واضح؟ المثل مصور واضح ما عاد يمشي. والحمل يستدعي اتحاد الطرفين، قلنا نضيف الحمل الإيجابي يستدعي اتحاد الطرفين أي الموضوع والمحمول من وجه، ويستدعي تغايرهما يعني الموضوع والمحمول من وجه آخر. زين، إذن لابد أن تكون جهة اتحاد وجهة افتراق، وكما عبرنا لابد أن تكون نقطة اتحاد ونقطة ماذا؟ افتراق. فهذا مسلم به لا كلام. هذه نقطة الاتحاد شنو؟ ملازم تكون نقطة اتحاد ونقطة افتراق. نقطة الاتحاد بين الموضوع والمحمول وين تكون؟ شنو خالد يقول هاي نقطة الاتحاد أحيانا تكون متواجدة في الموضوع، وأحيانا تكون وين متواجدة؟ في المحمول. وأحيانا نقطة الاتحاد اللي هي نقطة الاجتماع، خلينا نقول نقطة الاجتماع متواجدة لا في الموضوع ولا في المحمول، في شيء ثالث، في شيء ثالث خارج عنه. مثلا نقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، من هنا وين نقطة الاتحاد؟ وين نقطة الاتحاد؟ خايف. وين هنا نقطة الاجتماع؟ وين؟ في الإنسان. الإنسان تجتمع فيه الإنسانية وتجتمع فيه الكتاب، فإذا الموضوع شنو صار؟ صار اشتراك في الموضوع. الكاتب ضاحك، ضاحك مفهوم الكاتب ومفهوم الضاحك وين يجتمعان في الإنسان؟ ها؟ في شيء ثالث صار. هنا موضوعنا في هذه القضية الكاتب ضاحك، موضوعنا إنسان؟ لا. محمولنا إنسان؟ لا. وإنما يشتركان في نقطة خارجية، لا هي موضوع ولا هي محمول. إحنا نريد مولانا بين الموضوع والمحمول نقطة اشتراك ونقطة افتراق. هسه هاي نقطة الاشتراك سواء كانت في الموضوع أو في المحمول أو في شيء آخر، بالنتيجة لابد أن تكون نقطة اشتراك. ما عندنا مشكلة يصل، ما عندنا مشكلة. نقطة اشتراك بس أكون نقاط افتراق، مو كل النقاط مشتركين فيها. إذا صار كل النقاط مشتركين فيها راح يستلزم حمل الشيء على نفسه. لابد في حين وجود نقطة اشتراك لابد أن يكون شنو نقطة افتراق أيضا. قلنا هذا مفهوم الكاتب مفهوم الإنسان لا يفترقان، يفترقان مفهوم الإنسان الإنسان حيوان ناطق، أما مفهوم الكاتب يعني حيوان ناطق لا. الضحك نفس الشيء. فإذا أكو نقطة اشتراك وأكو نقاط ماذا افتراق، فيمكن أن نحمل أحدهما على الآخر. طيب هل نقطة الاشتراك لابد وأن تكون دائما إما في الموضوع أو في المحمول أو يمكن أن تكون في شيء ثالث؟ يقول يمكن أن تكون في شيء ثالث. يقول وجهة الاتحاد نقطة الاشتراك قد تكون أحدهما إما الموضوع أو المحمول كقولنا الإنسان كاتب، وقد تكون يعني جهة الاتحاد ثالثا، يعني لا موضوع ولا محمول كقولنا الكاتب ضاحك، فإن جهة الاتحاد هو الإنسان وهو لم يكن موضوعا في هذه القضية ولم يكن محمولا. واضح الشق الثاني من المثل. إذن الآن خلينا نطبق. أقول لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان، هذا هو أول المسألة 38 ذكرها، قد يحملان، نقول الإنسان موجود والعنقاء معدومة، وذكر أيضا وقد يكونان، يعني الوجود والعدم يكونان رابطة بين الموضوع والمحمول. شرع في تحقيق معنى الحمل كيف حققه وتقرير هذا التحقيق أن إذا حملنا وصفا على موصوف، إذا حملنا وصفا على موصوف، إذا قلنا الجسم أبيض، الجسم موصوف وأبيض وصف صفة، فحملنا الوصف على الموصوف، أو قلنا الإنسان كاتب فحملنا الكاتب على الإنسان. يقول إذا حملنا وصفا حملنا الكاتب على الموصوف اللي هو الإنسان، فلسنا نعني أن الوصف والموصوف يتفقان في جميع النقاط، لأن إذا اتفقا في جميع النقاط واشتركا في جميع النقاط صار من قبيل قولنا الإنسان إنسان، صار حمل الشيء على نفسه. فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول في جميع الجهات بعينها. ليش؟ فإنه لا يبقى حمل ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة، يعني كأنما تقول الإنسان بشر، ها؟ ليش هناك يقولون اكو نقطة افتراق ايضا في الانسان والبشر. اي اكو واحد في اللفظ اكو حتى في المعنى. يقولون الانسان سمي انسان لانسه وسمي بالبشر لبشريته، ففرق حتى في المترادفات. طيب وايضا اكو فرق في اللفظ. لا احنا نقول ليش نقول مولانا في الالفاظ المترادفه؟ يقول مولانا الا في الالفاظ المترادفه، يقول فانه لا يبقى حمل ولا وضع الا في الالفاظ المترادفه وهو ماذا؟ باطل. ليش تقول هالكلام يا مولانا تخلي يرد علينا الاشكال؟ قل يستلزم حمل الشيء على نفسه، الانسان انسانه، ها هذا يصير في الاشكال. طيب بعد مولانا ولأن قولنا الإنسان حيوان هذا حمل شنو؟ صادق. وليس الإنسان والحيوان مترادفين، لا، أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. مفهوم الإنسان نفس مفهوم الحيوان؟ أبدا، يشتركان في هذا المصداق اللي هو ذي. طب من الاسم، اذا قلنا حمل الشيء على نفسه فهو اللي موجود، اما في المترادفين فيه كلام. الكلام يقولون هنا في المترادفين اكو تغاير بين الموضوع وبين المحمول، بل ويقولون اكو تغاير حتى من حيث المعنى، فان معنى الانسان غير معنى البشر. هو هذا يرد من حيث المعنى. خب هذا اذا تريد توجه كلامه اتريد، بس هو شنو اللي يقصد؟ يقصد حمل الشيء على نفسه. فنريد نبرر بالنسبه للمترادفين انه قصد حمل الشيء على نفسه الجانب المعنوي. صح كلامه صح. انا اريد اقول لو كان يجيب لفظة حمل الشيء على نفسه ما كان يدخل في هذا الإشكال. فهذا الإشكال بعد ما يرد أنه في باب المترادفين يمكن أن نحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاختلاف ماذا؟ اللفظ، بل ولاختلاف المعنى أيضا. في المترادفين الشيخ الآخر رحمه الله يبحث في مباحث الألفاظ في الكفاية، هناك يبحث يقول حتى في المترادفين أكو تغاير، أكو تغاير في المعنى، ولكن المنبع واحد. زين ذاك عفوا في باب اللفظ المشترك. طيب تفضل. إلا في المترادف ليس بباطل. الشكل يبقى منه هذا ظاهر الكلام. اذا اريد نتكلف ايه تفضل. لا يمكن حمل الشيء على نفسه سواء كان حمل الشيء على نفسه من معنى أو لفظا. فإذا قلنا أو لفظا حتى المترادفين شنو يصير داخل في هذا الكلام. بس قلت في خصوص المترادفين أكو نقاش حسب قوله، ولهذا أنا قلت الأعان ناخذ الأعان حتى نصحح العبارة. زين طيب ولأن خب فإذا مولانا إحنا ما نقدر نقول لابد أن يكون اتحاد بين الموضوع والمحمود في جميع الجهات، لأنه يستلزم ماذا؟ حمل الشيء على نفسه. ولأن قولنا الإنسان حيوان حمل صادق، وليس الإنسان والحيوان مترادفين. طيب، قال هناك يقول أننا إذا حملنا وصفا على موصوف فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمود، صحيح؟ ولا نعني به، يعني بهذا الحمل، بحمل الوصف على الموصوف، ولا نعني به، يعني بهذا الحمل، بحمل الوصف على الموصوف، أن ذات الموضوع مباينة كليا. لماذا؟ لذات المحمول، لأن هذا راح يستلزم شنو؟ حمل أحد متباينين، حمل أحد المتباينين على الآخر، وهو باطل، كقولنا الإنسان فرس. ولا نعني بهذا الحمل أن ذات الموضوع مباينة لذات المحمول، فإن الشيئين المتباينين كليا، فإن الشيئين المتباينين كليا كالإنسان والفرس يمتنع حمل أحدهما، أحد المتباينين على الآخر. إذن شنو أنت تريد؟ يقول يا مولانا إحنا نريد نقطة اشتراك ونقطة افتراق، يعني خلينا نقول من قبيل العموم والخصوص من وجه، من قبيل، من قبيل العموم والخصوص من وجه. زين، بل نعني بالحامل أن الموضوع والمحمول بينهما وجه اتحاد، بينهما اتحاد من وجه من الوجوه، وبينهما تغاير من وجه من الوجوه الأخرى. فإذا قلنا الضاحك كاتب علينا بقولنا هذا، أن علينا، علينا لا غلط، علينا بقولنا هذا أن الشيء الذي يقال له الضاحك هو الشيء الذي يقال له الكاذب، صحيح؟ فجهة الاشتراك هي الشيء، الشيء اللي من هو؟ الإنسان، وهو الإنسان. فجهة الاتحاد هي الشيء وهو الإنسان، وجهة التغاير هي الضاحك والكاتب، مفهوم الضاحك غير مفهوم الكاتب. فإذن أكو نقطة اشتراك، انتهى هذا الجزء الأول من المتن. الجزء الثاني شنو هو؟ قال وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا. الآن راح يبين هذا الجزء الثاني من المتن. قال إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، كما في المثال. المثال يا هو لا لا لا لا لا لا لا الضاحك كاتب، هذا المثال اللي الآن ذكره، الضاحك كاتب. جهة الاتحاد مولانا من هو؟ الإنسان. هل الإنسان موضوع في القضية أم محمول في القضية؟ لا هذا ولا هذا، مغاير. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، كما في هذا المثال. مثال يا هو الضاحك كاتب، فإن الشيء الذي يقال له ضاحك وكاتب هو الإنسان، وهو غير الموضوع وهو غير المحمول، له موضوع ولا هو محمول. وقد تكون، رجعوا الضمير أو جيبوا لنا اسم تكون. وقد تكون، وين اسم؟ جهة الاتحاد. وقد تكون جهة الاتحاد أحدهما، يعني أحد الموضوع والمحمول، كقولنا الإنسان ضاحك، فهنا جهة الاتحاد من هو الموضوع وهو الإنسان، أو نقول الضاحك إنسان، جهة الاتحاد من هو المحمول وهو الإنسان. هذا أيضا أتصور شنو المطلب، ما في مشكلة. زين، قال والتغاير، تذكرون البحث الآن، هذا البحث لابد أن نقدم له فرد مقدمة، هنا أنا هذا دفع دخل مقدر أو دخل مقدر، تذكرون فرد بحث يقولون بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط، ثلاثة أشياء. احنا لما نقول الجسم ابيض، فرد بحث عندنا هذا يبحثوه، هنا انا ذكرته انه احنا اولا قلنا لابد من وجود اتحاد بين الموضوع والمحمول، من وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، ووجود جهة تغاير بين الموضوع المحمول في الجملة، نحتاج جهة اتحاد وجهة تغاير، هاي فرد مسألة بيناها. زين، هل لابد وأن يكون الموضوع بل إيه هذه المسألة كنت تتضح، لأن هذا الدخل المقدر يتوقف عليها. وجه اشتراك ووجه اشتراك في الجملة، بالي الشيخ الآن أقره، ما يخالف. إيه ليش؟ لأن أكو نقطة اشتراك بين المترادفين، أكو نقطة اشتراك ونقطة افتراق في الجملة، لهذا أنا قلت يرد الإشكال، يرد الإشكال، أنا هنا قلت يرد الإشكال، بس ما ذكرت قلت يرد الإشكال. لو الشيخ الله يرحمه العلامة، مو الشيخ العلامة، هذا كلام العلامة، لو العلامة ما كان قايل هذا الكلام ما كان يرد الإشكال، لأن الإنسان بشرون أكو شنو؟ أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. بلي بلي. لا مبنى كثير. إيه ليش؟ ما يخالف العلامة إذا الآن هو دا يقبل هذا الكلام، دا يقبل أن تكون جهة اتحاد وجهة افتراق، هذا الآن يقبل كلام المثل بين الإنسان والبشر. أكو جهة اشتراك لولا؟ أكو جهة افتراق لولا؟ بلي أكو جهة افتراق. جهة الافتراق أن الإنسان سمي بإنسان لأنسه، أو لكثرة نسيانه، هذا وجهه، وسمي ببشر لبشريته وجسمانيته، إذن أكو نقطة افتراق، ماكو اتحاد كله. ها طب هو لو ما كان جايز مثال المترادفين ما دخلنا فيها المعنى، نقول حمل الشيء على نفسه يخلي كلام كلي مجمل ويمشي. زين، فإلى مولانا احنا نرجع ونقول انه لابد من وجه اشتراك في الجملة ووجه افتراق في الجملة بين الموضوع والمحمول. إذا كان هل يلزم بين الموضوع والمحمول أن الموضوع يكون محلا محلا للمحمول دائما وصفة للمحمول دائما، الجسم أبيض. الجسم شنو محل لحلول البياض فيه أم لا؟ فالجسم هنا موجود وأبيض محمود، فهل يلزم دائما أن يكون الموضوع محلا لحلول المحمول فيه أم لا يلزم؟ يمكن أن نقول الأبيض جسم أم لا؟ الأبيض مو جسم. الإنسان كاتب، هنا الإنسان ذات الإنسان محل لصفة الكتابة، فإذا صفة الكتابة تحل في ذات الإنسان، يمكن أن نقول الكاتب إنسان أم لا؟ يصح أن نقول الكاتب إنسان؟ لا، هسه عيفوا ذاك يدخل في باب العرضية، أنه عرض، العرض ليس لصفة. عيفوا ذاك المثال، جيب مثال يكون فيه إشكال. زين، نقول أنه الكاتب إنسان، الإنسان كاتب، الموضوع صار محلا لحلول الصفة فيه، ولكن الكاتب إنسانا إنسان، هل الموضوع صار محل لحلول الصفة فيه؟ لا، الكاتب إنسان. هل الإنسان حل في الكتابة؟ فإذا لا يلزم أن الموضوع دائما يكون محلا لحلول الصفة فيه. قبول هذا؟ فالقضية مقبولة. يمكن أن يكون الموضوع محلا لحلول المحمول فيه، ويمكن أن لا يكون الموضوع محلا لحلول الموضوع فيه. الإنسان كاتب، فالكتابة عارض وحلت في ماذا؟ في الإنسان. الجسم أبيض، لا أريد احنا نقول مو دائما يشترط أن يكون الموضوع محلا للمحمول. في بعض الأحيان القضية يكون الموضوع فيها محلا للمحمول، وأحيانا لا يكون الموضوع في القضية محلا للمحمول. متى يكون الموضوع محلا للمحمول؟ مثاله الجسم أبيض، الإنسان كاتب، هنا الموضوع محلا للمحمول. وفي بعض الأحيان القضية لا يكون الموضوع فيها محلا للمحمول، مثاله الكاتب إنسان. زين، لهنا انتهينا، لهنا انتهينا يا توسلي. الآن الإشكال هنا راح يجي. عيسى سيدنا لتقرب الكتاب يشوشك، الآن يشوشك، أخذ الفكرة بعدين نطبق. هذا الآن يجي الإشكال هنا. إحنا لما نقول الجسم أبيض، هذا الجسم الأبيض، الجسم أبيض والجسم أسود والجسم أحمر، فصفته البياض. هذا الجسم الذي وصفته بالبياض شنو هو؟ كان أسود فوصفته بالبياض، أم كان أبيض فوصفته بالبياض؟ كان شنو؟ فالجسم الآن هذا الحائط أمامنا، هذا الورق، الآن ورق أمامك، ورق أمامك، ورق مو مكتوب عليه شيء، أبيض، تقول الجسم أبيض. الآن أنا أجيب ورقة بيضاء أمامك، أقول لك هاي الورقة شنو؟ شنو الآن ورقة أمامك بيضاء، شنو ما صار واضح؟ أقول لك صف لي هذه الورقة، تقول لي ورقة بيضاء. يعني أنت تقول فرد شيء موجود أمامك، أنت في الحقيقة من تقول لي هذه ورقة بيضاء، يعني تريد تقول لي الورقة البيضاء بيضاء. أنت أي شكل تقول لي؟ تقول لي الورقة البيضاء بيضاء، هذه تلزم اجتماع المثلين لولا؟ مقبول اجتماع المثلين؟ إذا الورقة مو بيضاء سوداء وتقول لي الورقة السوداء بيضاء، أقول لك هذا السماع النقيضة. فإن وصفت الورقة البيضاء بالبيضاء استلزم اجتماع المثلين، وإن وصفت الورقة السوداء بالبيضاء استلزم اجتماع النقيضين. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يقول مولانا احنا من نقول الورقة بيضاء، من نقول الورقة، من نقول الورقة مو نقول الورقة البيضاء، نقول الورقة بشرط البياض بيضاء، هذا من نقول، ولا نقول الورقة بشرط عدم سوادها بيضاء، لا نأخذها بشرط شيء ولا نأخذها بشرط عدم شيء، نأخذ الورقة لا بشرط، نقول الورقة لا بشار شنو بيضاء، راح يستلزم اجتماع المثلين؟ لا. راح يستلزم اجتماع النقيضين؟ لا. فيقول احنا ما ناخذها بشرط شيء ولا ناخذها بشرط، لا ناخذها لا بشار، الورقة بيضاء. اقول لك ما لون هذه الورقة؟ تقول لي الورقة بيضاء. اي انت من تقول الورقة تقول الورقة بشرط البياض بيضاء، الورقة مع غض النظر عن انها بيضاء او سوداء تصفها بالبيضاء من دون ان تشترط فيها البياض ولا تشترط فيها عدم البياض، لا بشرطها. هو المتكلم من يتكلم والكاتب لما يكتب من يكتب الموضوع ياخذ لا بشرط، لا بشرط شيء ولا بشرط لا، ياخذه بماذا؟ لا بشرط. فاذا احنا اخذنا الموضوع لا بشرط راح يستلزم اجتماع المثلين؟ راح يستلزم اجتماع الضدين او النقيضين؟ لا ما راح يستلزم. اذا اخذنا بشرط شيء لا راح يستلزم اجتماع المثلين، واذا اخذنا بشرط لا راح يستلزم اجتماع النقيضين او الضدين. فيقول احنا ناخذه الموضوع ناخذه بماذا؟ لا بشرط، ناخذه لا بشرط. الفكره كلش واضح. هذا الحكي اللي الان يريدون يحشوه في المتن ويريدون يحشوه في الشرح، حس شلون نطلع هذا الحكي، شلون نطلع هذا الحكي من هذا؟ طيب عندنا وقت لولا دقيقتين، خلينا نقرا المتن هسه مو الا نطبقه. قال والتغاير، مو قلنا لابد ان يكون نقطه اشتراك بين الموضوع والمحمود ولابد ان يكون نقطه افتراق وتغاير؟ والتغاير لا يستدعي قيام احدهما، يعني احد الموضوع والمحمود، لا يستدعي قيام احدهما، يعني احد الموضوع المحمود بالاخر لا يستدعي بعد. والتغاير لا يستدعي اعتبار عدم القائم في القيام، هذا عدم القائم في قبل في حطه في خط شخطة، وورا القيام حطه شخطة ثانية. انتو حاط بين سفنة هما خط، ولا اعتبار عدم القيام لو استدعى. يقول مولانا احنا الموضوع لا نريد بشرط شيء ولا بشرط لا، شوف شوفوا، لا يستدعي قيام احدهما بالاخر، هذا بشرط شيء، هذا بشرط شيء، ولا يستدعي اعتبار عدم القيام، هذا بشرط لا، ها صحيح، لو استدعى. وإنما يؤخذ الموضوع، تريدون كملوا عليه، وإنما يؤخذ الموضوع على نحو لا بشار. هاي شوية فكروا بها إلى بكرة حتى تختمر الفكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.